نعم يا سليم. السؤال ان هذا كلامك يعني جزاك الله خير. عز الله انك صببت عليهم جامك صبا. تعرف الجام؟ العام نجحهم من قراءة الناس يقول احنا حكم العقل والحكم. لا غلط هذا، هذا غلط. كيف تحكم العقل على الله عز وجل؟ أنت تحكم على الله؟ لا ما تحكم، ما أحد هذا على ما الله. العام وهم يدعون العلم يدعون العقل، والعام يفهم لأن القرآن أكثر مما يفهمون. الواقع دعواهم العقل نقص في العقل، تناقضهم. لو حكموا العقل ما ذهبوا يحركون في الإمام مواضع. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له نور. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.